أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأعوذ بالله السميع العليم من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء ومن فتنة المال ومن فتنة المسؤولية ومن غواية الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن ولا يوقن بيوم الحساب. بكفاية وبناعة وغنى وإعانة وهداية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله منتهى الحاجات، والحمد لله الذي عنده نيل الطلبات، والحمد لله الذي لا يبيع نعمه بالأثمان ولا يكدر عطاياه بالمن والامتنان، والحمد لله الذي يستغنى به ولا يستغنى عنه، ويرغب إليه ولا يرغب عنه. سبحانه وتعالى تمدح بالغنى عن خلقه وهو أهل الغنى عنهم، ونسبهم إلى الفجر وهم أهل الفجر إليه. فالحمد لله رضا بحكم الله. وأشهد أن الله قد قسم معايش العباد بالعدل وأخذ على جميع خلقه بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي الدائم الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وغنانا وقوتنا وعزتنا وشرفنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى الله وسلم على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، ورضي الله عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، ورضي الله عنا وعنكم وعن والدينا كافة وعن سائر المؤمنات والمؤمنين، آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، قضية هامة تطرح نفسها علينا جميعا حتى تكاد لخطورتها وأهميتها أن تذهب بالدين، هذا إن لم تكن قد ذهبت به فعلا. قضية كغيرها من القضايا نبهنا الله كعادته منها، بل وشدد علينا في عدم إهمالها وضرورة التنبه لها جيدا. ليس هذا فقط، حتى أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ضرب أكثر من مثل، وهو يستحث عقولنا على التفكر والتأمل التام فيها. ليست قضية هينة، وكيف تكون هينة؟ ومن يكذب فإنما يكذب لأجلها، ومن يسرق فإنما يسرق لأجلها، ومن يغتصب ومن يظلم ومن يرتشي ومن يبطش فلأجلها وبسببها. من ينافق، من يتزلل، حتى من يحتشر أزواج المسلمين، حتى من يرابي، حتى من يستطيع أن يصل إلى المسؤولية والسلطة فلأجلها. ولذلك كانت مهمة. بل من يبيع دينه بأجمله فكل ذلك لها ومن أجلها. هي عبادة المال بكل بساطة، وتزييف المال بكل سهولة، هي فتنة المال، هي حب المال حبا جنة. وهذا لا يعني أن الإسلام يريدنا فقراء متسولين نملأ الأرصفة ونجف في المساجد بعد الصلوات كما هو حال شعب اليمن. لا يريدنا الإسلام كذلك، لكن أيضا لا يريدنا أن نستجن بالمال ونعبده، لا يريدنا أن نبدس المال ونسجد له. يخشى علينا الإسلام مما ودعنا به فعلا، أن يبيع المرء دينه أن يبيع الإنسان كرامته، أن يبيع المؤمن عزته، أن يبيع شرفه، أن يبيع جاره، أن يبيع حتى أخاه وأباه وأمه. أن يتخلى الواحد منا عن مبادئه وقيمه، عن كلمته وشرفه مقابل حزنة من المال أو جاه أو منصب. والأهم ثم الأهم ثم الأكثر اهتماما، أن يبيع الإنسان آخرته وأن يضيع خلوده، أن يهمل جنته مقابل ماذا؟ مقابل المال. وفي سبيل جمعه واكتنازه وكسبه، وفي يوم من الأيام سيتركه ويخلطه، بينما سيذهب هو ليحاسب على كل كبير وصغير منه. ضاعت الأمانة حينما أحببنا المال حبا جما، فكان طبيعيا أن تحل محلها الخيانة. ضاعت حبوب الله قبل حبوب الآدميين حينما أحببنا المال وسجدنا له وذهبنا بدون بصيرة لاكتفائه. فقدت الرحمة حينما أحببنا المال، فكان طبيعيا أن يحل محلها الجذوذ والغلظة والشدة، وأن يحل محلها الاحتكار والاكتناز والافتخار والمغالاة في أبواب العباد. كل ذلك بسبب حب المال لا لشيء آخر. ضاع الدين بكله، ضاعت الشريعة بجملتها، لما أن أصبحنا وأمسينا نعبد المال ونعبد جمعه ونعبد كنزه. ولذلك أوافقكم الرأي بأن الواحد منا قد أقول قد، لكنه ليس بمؤكد، قد يغتني، قد يملك المؤسسات، قد يملك المجموعات التجارية، قد يملك الشركات، سواء من خلال مسؤولية أو وزارة أو مديرية أو مشلخة أو منصب قضاء أو مغالاة بأموال أزواج المسلمين. قد يقتنز، قد يغتني، قد يصبح ملياردير من خلال أنواع التجارة وتنوعها، سواء كانت تجارة الأعراض حينما يبيع المرء عرضه أو المرأة عرضها إذا لم تجد ما تأكل نتيجة السياسات الجائرة والجشع الجائر من قبل المسؤول والتاجر. فلا تستعجبوا إن باع أحد عرضه وشرفه، لأننا كلنا نعبد المال، نظن أننا لا نستطيع أن نعيش بدون مال. تجارة الاحتكار، تجارة الربا والمغالاة، تجارة المسؤولية، بل تجارة الاستعباد. قد نبني الزلل، قد نركب أفخم السيارات، قد نشتري ما نشاء دون أن نفكر أو نتحرى من أين هذا. قد نملك الدنيا كلها بمسؤولياتها بأصولها وزينتها دون ما مراعاة لدين أو خلق. والأهم والأدهى أن نؤمن مستقبلنا ومستقبل عيالنا كما نظن لأننا مبخلون. مستقبل ضائع تائه مصيره الجبر، وبماذا؟ بمال الحرام، وبمتاجرة في أبواب العباد، وبربا وبيعا للذمم، وتجارة للأنفس. قد نفعل ذلك كله، لكن بالله عليكم ما دينة هذا كله إذا كان المرء منا قد خسر آخرته، قد خسر نصيبه من الجنة، قد خسر حظه من نعيمها وخلودها، مع أن الله تعالى قد قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو المستقبل وليس المال الحرام. خسر حظه من نعيم أبدي سرمدي. صحيح أن الله قد استخلفنا في هذه الدنيا، صحيح أن الله قد أمرنا بعمارة الأرض، لكن ليس عمارة عمياء بمال حرام باستعداد بمغالاة بتصرف، ليس هذا ما يريده الدين أبدا. بيّن ذلك وربط ذلك بمحبة الله ومرضاته، شدد الله على عدم نسيان الآخرة، وأما شدد الله على عدم نسيان الآخرة. ولذلك قال الله تعالى مبينا لنا من كان يريد حرف الآخرة من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها لكن المصيبة وليس له وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرف الدنيا نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا فلن نمنعه ولن نحتكر شيئا عليه ولن نبخل بشيء عليه لكن ليعدل حديدة هامة ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وعلى ضوء ذلك لا أظن أن أحدا سوف يغضب حينما أقول له بأن المال أصبح إلها نعبده وأصبح المال صنما نسجد له بل كانت أجهزة كبرى لدى الدول العربية والإسلامية سجنت الأمة امتلأت السجون وامتلأت المعتزلات وحرمت الشعوب كل ذلك بسبب المال أصبح الأخ يجرجر أخاه إلى المعتزل أصبح الجار ينم على جاره إلى السجن بسبب حسنة تافهة من المال فضاعت أشرافنا وضاعت تبييلتنا وضاع ديننا وعروبتنا كل ذلك لأجل المال بل حتى وصل الحال إلى أن يأخذ الابن أباه إلى السجون مبادل مبلغ كامل من المال فأي إله بعد ذلك غير المال يعبد وغير المال يقدس ها نحن نرضى للمال ونغضب للمال ها نحن نتبع ونسعى وراء المال نجلس ونبعد لأجل المال نقوم ونصبح وننسي للمال نعادي لكن ليس لله بل للمال ونوالي ونرضى أيضا للمال لم نعد ندجد أحلال أم حرام ما بأيدينا وما نسعى له أحرام أم حلال أحب لنا هذا فنأخذه أم أنه حرام فلا يجوز الاقتراب منه ولو وصل إلى جيوبنا وبيوتنا هل هذه المكاسب والأرباح حلال هل هذه الأموال والأملاك جاءت من حلها وحلية طربها أم أنها نتيجة الجشع والطمع وتلبية لرغبة الطمع وسعيا للمنافسة والجنة لم يعد كل ذلك يهمنا أليس كذلك؟ إذن فلماذا نستنشئ تصرفات البعض منا سواء كانوا تجارا أو ضباطا أو مسؤولين وأنا وأنت قد بعنا بمننا قبل أن يصلوا إلى تلك المواجع أنا وأنت من صنع منهم ذوي جزع وطمع ومسؤولية ونفوس خبيثة نحن من صنع ذلك ونحن من باع ذمته من باع دينه من باع خلقه ومبادئه وراء قيمة الجاهل أو وراء خدمة بسيطة من المال كلنا سواء ليس هم بأسوأ حال منا أنا وأنت من صنعهم مع فارق المنصب أو قلة وكثرة المال أنا وأنت وغيرنا نستلم الرشوة بغير حد لأنها سبب بسيط لأنها مال فنضيع لأجله حقوق العباد أنا وأنت لا نبالي أن نشهد الزور وأن نكذب وأن يستجن أو يطيع حد مسلم من المسلمين لأجل المال أنا وأنت وغيرنا لا نتحرى بل لا ندبق في أي مال يصل إلينا أحلال أم حرام هل هذه الطريقة ترضي الله أم تغضبه لا نسأل عن ذلك المهم مال يملأ جيبي أعول به أسرتي وما غذي بالحرام فأنا استجاب له أنا وأنت نملأ بيوت الحكام والقضاة بالرشاوى والهدايا حتى ولو كنا نشارع ونقاضي على باطل نعلم أننا على باطل ومع ذلك نفعل الحرام ونبذل الرشاوى ونبذل الأموال فنضيع حدود الله وأحكامه فما الفارق بيننا وبين المسؤول ليس هو من يرتكب الحرام وليس التاجر من يرتكب الغلاء والجشع كلنا على سواء كلنا ساهمنا في تضييع حد الله وشريعة الله وأحكام الله، بل أدهى من ذلك ضيعنا الشرف والمروءة والمبادئ. أنا وأنتم جميعا نزرع في نفوس أبنائنا هؤلاء الأطفال والشباب أن الرجل منهم الذكي الشاطر هو الذي يأتي بالمال ويجلب المال ويجمع المال، لكن لا نسأله من أين وكيف وصل هذا المال إليه. هذه حديثتنا وهذه طباعنا. لا مانع عندنا من بيع الدين، لا مانع لدينا من بيع الرحمة، من بيع الإخاء، من بيع المبادئ، بل نبيع أنفسنا لأجل حسنة من المال. ولا مانع أن نصبح عبيدا وملكا لغيرنا يطبلون على ألسنتنا ويتغنون على أمجادنا، كل ذلك لأجل المال، كل ذلك لأجل المال وبسببه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. قلت ما تمنتم وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لنا كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها المؤمنون، نعتقد اعتقادا خاطئا جميعا أن المرأة حينما يمتلك المال يصبح سيد الناس ويصبح أمير الناس، وذلك لقلة عيوننا. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد بين لنا أن من امتلك المال فهو عبد ذليل، وليس مجرد عبد بل أسعد العبيد. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها غضب وسخط، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها غضب وسخط. وحينما نتتبع ذكر الله للمال في القرآن سنلاحظ حقيقة لا زالت غائبة عن أذهاننا، ذلك أن الله جل شأنه حينما ذكر لنا المال في القرآن لم يقل لنا بأنه شيء أساسي لا نستطيع أن نعيش إلا به، لا نستطيع أن نخرج بين الناس إلا ونحن نمتلك المال. كلا، المال ذكر في القرآن على أنه زينة، كما أنك تلبس ساعة للزينة، شالا للزينة، كمية للزينة، بإمكانك أن تستغني عنها في يوم من الأيام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهنالك ما هو أهم، والباقيات الصالحات أفضل من المال، أعز من المال، أحسن عابدة وذخرا لك من المال. والباديات الصالحات، والباديات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباديات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكن كل ذلك ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وحينما يذكر الله المال على أنه زينة فهو يريد أن يقول لنا ويبين لنا حقيقة هامة أن ذلك ليس ضروريا، فالزينة شيء كمالي يتزين به سائر الناس كما يتزينون بسائر الكماليات، بل يزيد الله ذلك بيانا حينما نقرأ تكملة تلك الآية: زين للناس حب الشهوات، حتى قال الله في نهايتها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بل بين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة حب المال، خطورة عبادة المال، حينما شبه حب المال وكيفية إفساده بدوله: ما ذئبان جائعان ما جئتان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حب المال وحب الشرف للرجل في دينه. فكما أن الذئبين الجائعين يفسدان الغنم يأكلان هذه وينهشان هذه، فحب المال وحب الشرف أخطر علي وعليك وعلى ديننا من تلك الذئاب في الغنم. وهنالك تعبير آخر بل وأشد وأدوى، إن كنا نريد أن نعدل، إن كنا نريد أن نرجع. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم يحفظ وكلكم يعلم ما هي علامات النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذا ما نحفظه. لكن لا نريد أن نحفظ أن من أهم علامات النفاق، من أشد خصال النفاق، حب المال وعبادة المال واجتناز المال. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء الثمر. حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء الثمر والبذل. بل وهنالك ما هو أشد، كان لبني إسرائيل عجل يعبدونه ويسجدون له، فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. لكن لنا عجل أشد، ولنا معبود غير الله أطم، حينما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة فتنة وعجل، لكل أمة فتنة وعجل، وفتنة أمتي وعجلها حب المال، وإن فتنة أمتي وعجلها حب المال. وأختم بهذه المقولة: كلنا نسعى لحب المال، كلنا نسعى لجمع المال، كلنا مستعدون أن نبيع الكون بأكمله لأجل المال، لكن نسينا شيئا هاما. هل جمعت الدنيا وادخرت الدنيا واكتنزت الأموال والسيارات والمليارات، فماذا ستفعل بها؟ هل ستأكل غير المعتاد؟ هل تصير ذلك الدوام والخلود؟ أم أن أموالك ستبنى وإن كثرت؟ أم أن سياراتك ستبلى وإن كانت شديدة، وثيابك ستخلد وتبلى؟ مهما كنت ومهما كان غناك، لن تتعدى أن تأكل، وما أكلته سيرجع بولا أو برازا، أو تركب وما ركبته سيدمر ويخرب، أو تبني وما بنيته سيخرب ويهدم. هذا هو المال الذي تجمعه، فأبصر. ولذلك نبهك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت، أو تصددت فأديت. هذا وصل وسلم على من أمدهم بالصلاة والسلام عليه. عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والجازي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هادي، وعلى أبيه ووصيه وبني المدينة وعلمه ليس الستائر الشعباء المبارك، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء بنت كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين شهيد كربلاء. وصل اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل بيت المطهرين، وعلى الملائكة أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة الراشدين، وارض اللهم عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا وعن السامعين وعن كافة عبادك المؤمنات والمؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل أمريكا وإسرائيل، اللهم لعنهما لعنا وبيلا، اللهم فجر جمعهما، أضعف قوتهما، اجعلهما غنيمة للمجاهدين الذين يجاهدونهم يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك عن نفسي خاصة وعن من أحب من إخواني المؤمنين ألا تميتني إلا على جهاد لأمريكا وإسرائيل ومباتلة في نحورهم يا رب العالمين. فقد بغوا وأفسدوا وقد بغوا وظلموا وتجبروا، اللهم من ناصرهم من العرب سنيا كان أو شيعيا، فاقبله مع قدرانك لهم ودمره مع تدميرك لهم. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صف المؤمنين، ولما شعب إخواننا المؤمنين في فلسطين والعراق ولبنان إلا من كان مع أمريكا، فألحبه بأمريكا يا رب العالمين، واجعله من حلفهم لا من حلفك يا رب العالمين. اللهم اكفنا حب المال والجشع فيه. اللهم وإنا نعوذ بك من احتكار أموال العباد والمغالاة في أدوات العباد. اللهم وإنا نسألك الصلاح والفلاح والرشاد لأمور المسلمين والمسلمات أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعليكم السلام.